أنا هاليوم مدعي لك يلي بالعتب جيتي وبقسوة هرميتي اللوم، نسيتي ما حصل منك، نسيتي مجمل الغلطات. خاف الله يا بنيه وخافي من لقاها بيوم، فيه المال ما ينفع ما غير الدين والحسنات. وقبل لا تظلمي نفسك، وقبل لا تظلمي نفسك تعالي نكشف المكتوم. هدي شوي من روعك ونركز على الحسبات. هدي ثورتك هدي، وهذه عادتك لي دوم. دخيلك بس يا بنت الناس يكفي كل هالزلات. تعالي نشوف نحسبها، تعال نشوف نحسبها بحسبة ظالم ومظلوم. نقلب صفحة الماضي يلا نقلب ملفات. نخلي الناس تنصفنا، ونخلي الناس تنصفنا من حارم ومن محروم. تعالي بس نحسبها حساب ثواني واللحظات. من هو سهر الثاني، منه سهر الثاني وحرم عيني لذ النوم. ومنه اللي قضى ليله وعياه السهر ما بات. تذكري جيتك بليله، تذكري جيتك بليله وانا كلي كدر وهموم. جيت من العنا ضايع وتسيل بخدي الدمعات. اقول لك يا بعد عمري انا محتاج لك هاليوم. أسولف والبكي يسبق مني وتاهت الكلمات. ترجيتك توسلتك وانا في بحر دمعي اعوم. ترجيتك توسلتك وانا في بحر دمعي اعوم. وعبره تتلي العبره وكم تخنقني العبرات. توسلتك تسمعيني، توسلتك تسمعيني وانا كلي رجا ومعشوم. تركت الناس مجملها وجيتك انت بس بالذات. جيتك اعتذر غلطان، ماني من الغلط معصوم. طلبتك ننسى الماضي ولا ننظر للي فات. جوابك كان لي قاسي مثل السهم لي مسموم. قلتي ابتعد انت شخص في حياتي ومات. وغلقت الباب بوجهي وليلي حالك معتوم. في عز الشتاء القاسي يذرين المطر نفات. رجعت والأمل خايب كستني خيبة المهزوم. شربت الغدر من كاسك ألا يا محلك الجرعات. رجعت بما بقى مني وانا بكف الغدر ملطوم. اندب حظي العاثر وتحرق صدري الآهات. يا ما تاهت افكاري ومن اللي حصل مصدوم. مشيت بدون لا اشعر قطعت اميال ومسافات. وبعدت بعيد عن دنياك أعيش بعزتي محشوم. وترجيته إله الكون يجيني هادم اللذات. عشت بوحدتي راضي بكل حظي والمقسوم. ورب الكون قدرني على النسيان للفعلات. تمر أيام ويا سنين وقدرت أرمم المهدوم. ويدور الزمن ويعود وربي يغير الحالات. غدربك كل أحبابك غديت بكل خبر وعلوم. وقعت بحفرة أفعالك جازوك بعذل وشمات. وبرغم اللي حصل منك وكثرة فعلك المشؤوم، تجيني تطلب أسامح تكسي ثغرك البسمات عودي لوين ما جيتي عودي لوين ما جيتي ماني لشوفتك ملزوم زمان أول ترى تحول أبد ما عود للعثرات بقديم العصر قالوها بقديم العصر قالوها وخلوها خبر والوم لدي غداب يتحذر وتجيه من الحب الجفلات وتراه الحر ليه حر خبره ظاهر ومعلوم واللي يلدغ من سرب أبد ما يعيد هالكرات روحي روحي رجلك تشلك الدار ما بها من غيوم السيحن أجلد نخاوي بلا شجر ولا ظلات ترابي ما هو بترابك ترابي ما هو بترابك ولا لك في سماي نجوم ولا لي حيلة وقوة على تكرارها الصدمات غناني الله عن حبك غناني الله عن حبك وعشت بقدرته منعوم روحي ابعدي عني اجعلك دوم بالعثرات كفاني ما جرى منك كفاني ما جرى منك فعلك بالقلب مرسوم انا ما انساها افعالك مدام القلب به نبضات انا هاليوم ادعي لك انا هاليوم ادعي لك بنومه في قبر مهدوم انا هاليوم ادعي لك بنومه في قبر مهدوم وعساه يكون ثعبانه عليك يكثر اللدغات موتي موتي يا عساه يكون كل الطير عليك يحوم ولا يبقى من عظامك ولا حتى قليل رفات الا يا سامع الدعوات يا رحمن يا قيوم دخيلك يا عظيم الشان رقيتك لبي الدعوات انت العالم بما بي بكل مخفي وكل مكتوم الا يا منصف عبيده انصفني منها بالذات الا يا منصف عبيده انصفني منها بالذات